كيف تنادي بخلاف على منهاج النبوة وأنت لا تريد أن تتعلم كيف كان الخلفاء على منهاج النبوة؟ إنه انفصام في الفهم والفكر. لابد وأن نعي أنه لن يصلح هذه الأمة إلا ما صلح عليه أولها، لن يتغير حال هذه الأمة إلا بالأسباب التي اتبعها الأولون منها، لأن النتيجة حسمت بكلام ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى أسباب وعمال ونتيجة والثلاثة حكم لهم بالفوز المبين في الدنيا والآخرة. طب أنا أدور على غيرهم وامشي وراه ليه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. المهم أن لقاؤنا هذا هو عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كصحابي جليل وخليفة عظيم من خلفاء المسلمين. عثمان بن عفان هذه الشخصية الشبابية، شخصية عثمان هي شخصية شبابية، لأنه يعلم شباب المسلمين كيف تكون الحياة على حق في زمان قلت فيه القدوة الصالحة. إن حال الشباب اليوم يندى له الجبين، تشاهد قتل، تشاهد اغتصاب، تشاهد مخدرات، تشاهد عقوق، تشاهد بلطجة وقطع طريق، تشاهد وتشاهد وتشاهد مشاهد يندى لها الجبين ويبكي من أجلها القلب الدم. حينما تتفكر في أسباب هذه المشاهد سترى أن كل شاب من هؤلاء اتخذ في عمله له قدوة، قدوات عفنة صار وراءها الشباب حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ونحن عندنا القدوات، نحن عندنا القدوات. لماذا يقتدي الشباب المسلم بالعفن ولا يعود إلى أصوله القديمة التي رضي الله تبارك وتعالى عنها ورضوا عنه؟ لماذا؟ ما الذي يعجبك أخي الشاب في هذه العفونة الفكرية والفنية والاجتماعية وكل ما يحلو لك أن تقول فقول، ليس فيها جميل وليس فيها حسن، أنت ما الذي يعجبك فيهم؟ ما الذي يجعلك تسير في هذه القافلة التي يعوي كلابها وذئابها مبشرا من فيها بمصير مجهول لا خير فيه؟ لماذا لا تعود مرة أخرى إلى رشدك وتقف وقفة محاسبة لتعدل من مسارك ولترى أين تضع قدمك قبل أن تلقى ربك سبحانه وتعالى؟ العمر لا يطول لك، افهم، العمر لا يطول لك ولن يطول بك حتى تعدل مسارك في الوقت الذي تريد. فكم من شاب مات وشيعناه، شباب كتير جدا. نحن ننتظر غدا شاب قادم من أوروبا ميت، شاب زينا خرج يعمل لأجل لقمة عيشه راجع ميت، هنستلمه بكرة. فما الذي يجعلك تحافظ على هذه الغفلة وتدافع عن هذه القدوات السيئة حتى تضيع عمرك وتضيع آخرتك وتغضب ربك وتجعل حياتك في أبشع صورة؟ فإن الله سبحانه وتعالى قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. أنت بتدور على الضنك ليه؟ ومن أعرض عن ذكري، أهو، ومن أعرض عن ذكري بالهوى واتباع الشيطان وصاحب السوء وتضييع الأوقات والأعمار، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذي يسير خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سلك طريق النجاة وطريق النجاح والفلاح. ولذلك هذا الصحابي الجليل سيرته بالنسبة للشباب مهمة، سترى فيها الجمال، سترى فيها الحياء، سترى فيها الكرم، سترى فيها الشجاعة، سترى فيها العلم، سترى فيها التواضع، سترى فيها كل خير. ولن تعدم خيرا أبدا من قربك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد ان انت ماسك كتاب بتقرأ عن الصحابة، مجرد ان انت بتسمع شيخ بيتكلم عن الصحابة، مجرد انك انت اي مجال من المجالات انت قريب فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سترى الخير فيه ظاهرا واضحا. أرجو من الإخوة أن يتقدموا الأمام خطوات. ولذلك سيرة عثمان من الأهميات بما كان في هذا الزمان الذي نعيش فيه. وأول ما ينبغي علمه أن تتعرف على عثمان. هو مين؟ هو مين عثمان؟ لأننا نعلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا النذر اليسير. نعرف إيه عن أبو بكر أبو بكر، وعمر عمر، وعثمان عثمان، وعلي علي، بس هو مين؟ هو مين عثمان؟ قال أهل العلم هو عثمان، ركز معاي، هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وهنا يلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. عند مين؟ عند ابن عبد مناف. يبقى هو ابن أمية وابن عبد مناف، يعني قرشي أموي. أتوحد الله؟ يعني هو يا شباب قرشي أموي. عشان لما نوصل لمعاوية ليه كان واقف قدام سيدنا علي؟ عشان هو ولي الدم، قريبه، كان قريبه. ايه علاقة معاوية بعثمان؟ نسب، وهو ولي دمه، ولذلك خرج مطالبا بدمه وليس مطالبا بحكم ولا خلافة كما يزعم الكثير من الناس. يبقى عثمان جمع بين القرشية والأموية، هذا شرف عظيم النسيب. غير كده كمان ان امه اروى بنت كريز، دي ام عثمان، امها البيضاء بنت عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، ايه النسب الشريف ده؟ نسب شريف ونسب غال، واصطفاء من الله لعثمان، اصطفاء من الله لعثمان. كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شكله هيئته، كان نفسي أكلمكم عن شكل الصحابة. الصحابة لم يكونوا كالمشايخ في هذا الزمان، يرجلون شعرهم ويرجلون لحاهم ويضعون المسك ويلبسون الأصلي من الثياب ويأتون لدعوة الناس الصالحين في المساجد. حاجة الصحابة حاجة تانية خالص، شكل الصحابة حاجة تانية خالص. يكفيك أن تعلم أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا مسلم كان في آخر عمره وهو على فراش الموت يجود بنفسه على فراشه، على فراشه، وهو الذي قاتل وشارك في كل المعارك. كان يقول ما من موضع أربع أصابع في جسدي إلا وفيها ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم. شكله إيه ده؟ شكله إيه خالد ده؟ من الجهاد في سبيل الله. ثم يقول وها أنا أموت الآن على فراشي كما يموت البعير. نفسي أكلمك عن أشكالهم هيئتهم لأن فيها من الدروس والعبر الكثير. صار الدين عند الناس تجمل، صار الدين عند الناس شياكة، صار الدين عند الناس برستيج، صار الدين عند الناس هيئة. ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى حينما باها بعباده في الحج إنما باها بأثر العمل عليهم لا بالنعيم الذي هم فيه. انظروا إلى عبادي جاؤونها شعثا غبرا، شكلهم إيه؟ شكلهم مش حلو، لكن الله يحبهم. ليه؟ لأنهم ناس شغالة. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ريحة مش حلوة لكن الله يحبها فيك يا مسلم، لأنها نتيجة طاعة الله تبارك وتعالى والصيام من أجله. المهم أنك أنت لازم تتخيل شكله إيه عثمان بن عفان عشان عقلك ما يسرحش ويتخيل، فإن الخيال يعطي ما هو أوسع من الحقائق. علماء قالوا كان أسمر اللون، يعني وش سيدنا عثمان كان إيه؟ كان أسمر، عظيم اللحية، عظيم اللحية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان ضخم الكراديس. وهذه الصفة صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المفاصل بتاعته قوية قوية يا شباب، مش زينا كده الهوى يزقه يوقعه. هي دي الناس اللي ربنا اصطفاها علشان تجاهد في سبيل هذا الدين وتتحمل مسؤولياته. كان ضخم الكراديس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ذراعيه سابغتان من الشعر، يعني لما كان عثمان يشمر هدومه كده تلاقي الشعر غزير على ايديه كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكان حسن الوجه، كان وشه حلو، وشه كده لما تبص له تفرح، وشه لما تبص له ترتاح، ما كانش عابس، ما يتريقش على حد، ما يغلطش في حد، بيساعد كل الناس. أعلم الناس بنسب قريش، كان عالم نسابة، وكانت قريش تحبه وتجله في جاهلية وإسلام، وكانت قريش تحبه في جاهلية وإسلام، لدرجة أن المرأة لما كانت تيجي تدعي لابنها وتدلعه تقول له أحبك الرحمن كحب قريش لعثمان، يعني صار حب قريش لعثمان يضرب به المثل على كمال الحب والتوقير والتعظيم، أحبك الرحمن كحب قريش لعثمان. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب أخلاق نقية طاهرة فاضلة في جاهلية وإسلام. بيلتقي في الحتة دي مع مين؟ ها؟ احنا قلنا قبل كده هنا هو مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ما تغنيت ولا تمنيت ولا زنيت ولا شربت خمرا لا في جاهلية ولا إسلام. وإحنا في زمن النهاردة بنقول للمسلمين: يا مسلمين يا مسلمين التزموا شرع الله. النهاردة بنتحايل على أمة محمد إن هي تقرب من سنة محمد، وعثمان يقول: أنا في الجاهلية كما أنا الآن في الإسلام، أنا ما تغنيت ولا تمنيت ولا شربت خمرا ولا زنيت. في رواية تانية يقول: ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت رسول الله. يا سلام، إيه الشخصية دي؟ شخصية نظيفة ظاهرا وباطنا، شخصية على الفطرة البيضاء النقية. من مناقبه أنه جمع تحته ابنتي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، جمع تحته ابنتي رسول الله محمد، من ومن؟ رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجمعنا بها في الجنة قولوا آمين، وأم كلثوم. وسأحكي لك الآن موقفا من باب التعريف، ثم سنعود إليه مرة أخرى في سياق الخطبة، أن رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعثمان أول من هاجر في سبيل الله رب العالمين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي حينما حورب في مكة قال لأصحابه: الحقوا بأرض الحبشة فإن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. روحوا أرض الحبشة. فذهب أول من ذهب هو من؟ هو عثمان. كان مع مين؟ وكان مع زوجته رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بنت مين؟ بنت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفارقه حبيبة قلبه رقية مع زوجها مهاجرة في سبيل الله إلى أرض تقريبا مجهولة. يتألم النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروج عثمان وبعد خروج رقية إلى هذه الهجرة، ويظل النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك قلبه ويتشوق أن يعرف شيئا، أي شيء، عن مصير عثمان وعن مصير رقية. فإذا بامرأة تعود من الحبشة وهي من قريش، فيسألها رسول الله ويقول لها: أرأيت رقية؟ عايزك تحس كده بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيدور على بنته وبيسأل على أخبارها، بيقول لها: أرأيت رقية؟ قال: نعم. قالت: نعم رأيتها. قال: كيف رأيتيها؟ قالت: رأيتها تركب حمارا يسوقه عثمان. رجل شهم من أخلاقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهم، راجل بجد، زوجته تركب وهو يمشي، أم عياله تركب وهو يمشي، زوجته ترتاح وهو يخدم. ده مش كده وبس، ده لما رجع بقى من الحبشة، أنا بعدي لك بس كده على أخلاق، الكلام ده كله هنفصله بالتفصيل في اللقاءات القادمة. لما رجع من الحبشة وكانت غزوة بدر، كانت رقية تعاني من الحصبة والمرض، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه زوجها يجلس إلى جوارها يطببها. فلما رآه النبي على هذه الحال أذن له أن يظل إلى جوار رقية يعالجها ويطببها، مش يقول لها: أنت هتفضل عيانة لي ليل نهار، هو أنا نقصك، هو أنت هتجيبي لي العاية، قومي فز روح عند أمك، أنا مش هذا الذي نراه في مجتمعات المسلمين اليوم. لا لا لا لا، عثمان قاعد يطبب رقية زوجته. ولما رجع النبي من غزوة بدر أخرج النبي له سهما كالمجاهد الذي قاتل وجاهد، ليشير إليك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك: يا مسلم، إن خدمتك لأهل بيتك لا تقل أهمية عن الجهاد في سبيل الله وقتال المشركين. عثمان مداخله الأخلاقية كثيرة جدا جدا، ولكن تعالوا بنا لنرى كيف أسلم هذا الرجل وعلى يد من أسلم. رجل ده كيف أسلم؟ يقول عثمان: خرجنا بتجارة إلى بلاد الشام، فلما كنا بأرض الزرقاء أردنا أن ننام. عايز أوريك الهداية بتاعت ربنا بتيجي لمين؟ بتيجي للمستعد، بتيجي للمستعد، بتيجي للي فاتح باب للهداية ومستنيها. عشان اللي بنكلمه في الهداية يقول لك: ادعي لي، بناخد بيدي أنا وأنت على الله، والله أنا حاولت، والله أنا مش متأخر، يا ريت. طب أنت مستعد بجد؟ يعني أنت بتحاول أن أنت تلتزم بجد؟ آه، ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع لك سعيا ولن يخيب لك رجاء، بس صدقني ما بتجيش إلا للصادقين، إن تصدق الله يصدق. شوف عثمان بأخلاقه الفاضلة، كل اللي بكلمك فيه ده أغلبه قبل الإسلام وقبل بعثة النبي والكلام ده كله، لأن هو يدوب أصغر من الرسول بست سنين. يعني عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولد بعد عام الفيل بست سنوات بالطائف، يعني أصلا مش من مواليد مكة، ده هو من مواليد الطائف، يعني هو أصغر من الرسول بست سنين، يعني المرحلة متقاربة. يعني لما بعث النبي كان عنده حاجة وثلاثين سنة، يعني كبير. عاش مرحلة البلوغ والشباب والتهور بتاع الشباب لم ينل منه، فكان نظيفا في الجاهلية نظيفا في الإسلام، ولذلك استحق أن يصطفى. قال: بينما نحن نيام إذ هتف بنا هاتف. هداية ربنا بتيجي للناس على أهون سبب، زي ما بيقول سبب صغير خالص، يعني واحد من الناس التزم، واحد أنا أعرفه شخصيا التزم، وكان يعني بسم الله ما شاء الله كان بلطاجي ما شاء الله عليه، كان ينيم بلد من المغرب زي ما بيقولوا كده، فجأة لقيته في الجامع جنبي. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه اخبارك؟ ايه الحمد لله، اسأل الله ان يتم لك هدايات. الامين. دعي لعم الشيخ. والله ايه الموضوع؟ قال لي سنة ربنا عز وجل اكرمني ببنت. نعم. قال لي سنة ربنا اكرمني ببنت. الحمد لله، اسأل الله ان يبارك لك فيها وان يجعلها من الصالحات وأن ينبتها نباتا حسنا. ثم بكى، قال لي: تعرف أنا هنا ليه دلوقتي؟ قلت له: ليه؟ قال لي: أنا خايف إن ربنا يعاقبني في بنتي، فحرصا على بنته وخوفا على مستقبلها رجع إلى الله. شفت بتيجي إزاي؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انك تلاقي واحد تاني قاعد مع واحد صاحبه بيكلمه بيسير معاه، وفجأة يسكت صاحبه ويقع على وجهه، وكان رجلا صاحب بنية وقوة، يقلبه يمين يقلبه شمال، ده فصل، ده ما عادش بيتكلم، ده انا كنت لسه بكلمه، ده احنا الوصول الى الله والوفود على الله ده في ثانية. ايوه في ثانية. ولا انت مفكر ايه؟ هنبعت لك جواب بعلم الوصول ان انت عندك لقاء مع الله الشهر الجاي الساعة 5 بالليل؟ مش ممكن. قال: الله، يعني انا ممكن ابقى زيه؟ مش مسألة ممكن، ده وارد اكيد تبقى زيه. فمن ساعتها وهو على الصراط المستقيم يطيع الله رب العالمين بعدما رأى ما آل إليه صاحبه. هي بتيجي أحيانا كده، هي بتيجي أحيانا كده، وممكن تيجي الهداية عن طريق أن ربنا سبحانه وتعالى يدلك على مكان تسمع فيه كلمة ما تعبرهاش وما تركزش فيه وكأنك ما سمعتهاش، وفجأة بعد سنة بعد سنتين يذكرك الله بهذا الكلام حينما يستعد قلبك لاستقبال الخير والهدى، فيلتقي القلب مع الخير والهدى مع صدق النية والعزيمة، يقوم ده كله يطلع عليك في صورة ايه؟ هداية، وتستمر مع الله سبحانه وتعالى. من جملة الأسباب أن ينام عثمان هو وأصحابه فيسمع هاتفا يقول: أيها الناس، أما إنه قد خرج فيكم أحمد فاتبعوه. أيها الناس، أما إنه قد خرج فيكم أحمد فاتبعوه. قال: فانتبهنا جميعا، يعني 5-6 نايمين مع بعض فجأة يسمعوا نفس الصوت ويقوموا كلهم فجأة. قال: فعرفنا أنه كائن لا محالة. قال: فلما رجعنا إلى مكة عرفنا أن رسول الله بعث وأن رسول الله نبئ. قال: فقابلني أبو بكر. أسأل الله أن يرضى عن أبي بكر، قولوا آمين. قال: فقابلني أبو بكر فعرض علي الإسلام فأسلمت. لم يناقش، لم يعطي لنفسه وقتا حتى للتثبت والتفكير وياخذ رأي اللي حواليه أو يوزنها بقى بين مصالحه وبين الوقت الجديد أو الوضع الجديد اللي هيبقى فيه، خالص خالص. وإنما قيل له: هذا رسول الله. قال: آمنت بالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. على إيد مين؟ على إيد الصديق، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه يأتي يوم القيامة في ميزان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طب انت في ميزانك مين؟ انت في ميزانك مين عند الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى في ميزانك واحد زي عثمان؟ ما انا هجيبه منين؟ لا بتتكلم عن واحد يعني تلك أمة قد خلت. انت في ميزانك مين؟ لما الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحرص على هداية الناس ويأتي بعثمان ويأتي بعبد الرحمن بن عوف ويأتي بآخرين في أول يوم من إسلامه، في أول يوم خرج يكلم الصالحين ويكلم الطيبين، جابهم كلهم كده إلى الله سبحانه وتعالى. أنت في ميزانك مين؟ قل له وأنا شيخ، وأنا بقول لك مش كل الدعوة مبنية على المشايخ، وده غلط إحنا كنا وقعنا فيه. تنفكر المشايخ هم اللي مسؤولين عن الدعوة وهم اللي يستطيعوا إدارة مئات الملايين من البشر؟ مستحيل مستحيل. الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ما هم إلا موجهين. عارف أنت عسكر المرور بيقف يعمل كده والناس بتمشي لك، ما بيشيلش كل العربيات يعديه، بيشاور لك بس، بيوقفك بيقول لك بسرعة شوية. هو ده شغلتنا، إن إحنا بنوجه وبنفتح إشارات للناس وبعد كده كل الناس ماشية في اتجاهها. ولذلك لا يستطيع أبدا الداعية أو العالم أن يكون قائدا للناس، مش هينفع مش هينفع، لأنك مش هتقدر. ولكن عليك التوجيه، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. وكل اللي عاشوا دور القيادة ويبقى لهم أتباع ويبقى لهم ناس وراهم، كل هؤلاء ما أسقطهم إلا أتباعهم وقعوهم. ليه؟ تقدرش تسيطر على نفسيات الناس، ولا تقدر تسيطر على رغبات الناس ولا على توجهات الناس. ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، وهكذا في القرآن كثير. لكن إحنا دورنا إن إحنا بنوجه وبنشاور وبنخلي الناس تسرع وقت ما نحتاج السرعة، وتبطئ وقت ما نحتاج إن إحنا نكون في حركة بطيئة، ونهدى وقت ما نحتاج إن إحنا نكون، عارف أنت اللي بيدير الأوركسترا بالضبط كده. أقربها لك إزاي؟ أقرب لك المعنى إزاي؟ لكن في المجمل العام أن هذا العمل مسؤولية الأمة كلها، كل على حسب قدرته وطاقته. قال بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الفكرة كلها إن مطلوب منك على الأقل على الأقل أن تأتي يوم القيامة وأهل بيتك في ميزان حسناتك. أبوك، أمك، زوجتك، إخواتك، ولادك، فالأقرب فالأقرب على حسب استطاعتك. عارف لو أنت عملت كده يبقى أنت وقفت بين يدي الله جهبازا، أديت اللي عليك. لكن ماذا نصنع بهداية الناس وقد ضل أهلنا؟ نعمل إيه؟ نروح فين؟ قل لي كده، ماذا نصنع بهداية الناس وقد ضللنا نحن؟ نعمل بها إيه؟ فلا بد وأن يعقل الناس هذه المعاني. أنت ربنا جعل لك دور في الدنيا زي الصديق، بس الصديق شاف شغله وطلع جاب مين؟ جاب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنت برضو لك شغلك، إنك أنت تشوف شغلك، تشوف اللي يعنيك، تشوف اللي يخصك، تشوف اللي ربنا يحاسبك عليه، تشوف اللي يثقل ميزان حسناتك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، تما عليك إلا أن تكون داعيا لأهل بيتك. كفاية أو عليك، ربنا يهدي بك مراتك، يهدي بك أمك وأبوك، يهدي بك ولادك، يهدي بك حماتك وحماك والناس اللي حواليك. كفاية أو كفاية، بس تشتغل الله يبارك فيك، لأنك هتعرف قيمة أن ربنا يهدي واحد على أيديك يوم القيامة. ربما يسعى الناس في الدنيا ليملكوا الدنيا، ثم في النهاية إما أن تتركهم وإما أن يتركوها. وفي واحد تاني بيدور على الحسنة، زي مين؟ زي الصديق، خرج جاب عثمان ورجع. الصديق مات وفي ميزانه عثمان، عثمان مات وفي ميزانه أولاده وهلم جرة. حسنات جارية لا تنقطع أبدا. في بعض واحد بيحاول يبقى له صدقة جانية يقوم إنه يبني جامع، حلو كويس، مش وحش إنك تبني مسجد، لكن الصدقة الجارية الحقيقية إن يبقى لك عيال صالحين طيبين. أتوحدوا الله؟ عشان أنتقل من نقطة لنقطة، لما نتكلم عن الصدقة الجارية والعمل الممتد والعمل الصالح، بقول لك اهو الدعوة إلى الله اشتغلوا فيها، واشتغلوا على أولادكم وزوجاتكم وبيوتكم، محدش هيمنعك ولا حد هيحوشك، محدش هيقولك انت خليت ابنك يصلي ليه ولا خليت مراتك تحتجب ليه، محدش هيقولك كده. ليه؟ لأن دي من أفضل الصدقات الجارية، أن تموت ولك ولد صالح يدعو لك، أن تموت ولك ذرية صالحة تضع لك في ميزان حسناتك من الطيبات التي تحبها لنفسك وتحبها للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب أبيه. بقول الكلام ده للناس المهملين اللي مطنشين ومكبرين دماغهم في تربية عيالهم، اللي سايبين عيالهم للنت وسايبين عيالهم للشارع وسايبين عيالهم للسايبر، يلبس هدوم المدرسة وياخد الشنطة على كتفه وياخد السندوتشات والمية والفلوس والمصروف والموبايل، ويطلع الصبح سلام عليكم يا بابا سلام عليكم يا ماما، ويطلع يترمى في سايبر من الساعة 8 الصبح لما للساعة 2 وبعدين يروح فوق فوق قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى فتحاسب على هؤلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، باختلاف بقى الولاية من فوق لما لتحت. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اوعى تكون من هؤلاء، اوعى تكون من هؤلاء. فوق وشوف شغلك، عندك أولادك، لو قابلت الله وهم في ميزان حسناتك لكفى. قال تعالى مخاطبا النبي: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذا الرجل إسلامه في ميزان حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان رضي الله تعالى عنه كما يعلم الناس أنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وهي الكبيرة، وأم كلثوم. رقية خلفت له عبد الله وغيره من الأولاد، وأم كلثوم لم تنجب، ماتت وليس لها ولد، وهي بنت رسول الله، يعني الذي إن شاء أن يسأل الله لها الولد لسأل، لأن حتى النبي لم ينجب إلا من خديجة وماريا المصرية، كل زوجاته لم ينجب منهن ولدا. عشان تعرف ان الحتة دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا مش بتاعتك انت. فاصبر واحتسب واعلم ان ما عند الله خير وابقى. قال اهل العلم: لا يعلم في التاريخ رجل جمع تحته ابنتي رسول او نبي الا عثمان. لا يعلم في التاريخ كله رجل جمع الله تحته ابنتي رسول أو نبي إلا عثمان. ولما ماتت رقية بعد عودة أبيها من غزوة بدر بأيام، المرض اللي كنت بكلمك عنه من شوي، يعني بعد النبي ما رجع من بدر بعدها بأيام بسيطة ماتت أم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فلما واراها التراب ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه النبي حزينا كئيبا مهموما، فقال له النبي: ما لك يا عثمان؟ قال: ما لي يا رسول الله؟ ما لي يا رسول الله وقد كسر ظهري؟ الله أكبر، إيه ده؟ ده بيتكلم عن مين؟ عن زوجته. وقد كسر ظهري، وإيه كمان؟ قال وانقطع صهري. العلاقة اللي كانت بينه وبين النبي محمد، قال ما لي لا أكون مهموما يا رسول الله وقد انكسر ظهري وانقطع صهري الذي كان بيني وبينك يا رسول الله. أتدري ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال له يا عثمان، هذا جبريل نازل من السماء يأمرني أن أزوجك أم كلثوم على مثل صداق أختها وعلى عشرة كانت بينك وبين أختها، أي من البر والمعروف، بوحي من السماء زوج عثمان. وهنا ينبغي أن نقف وأن نتساءل، كيف ذلك؟ ده النهاردة لما واحد بيتقدم للزواج من امرأة ويحصل بينهم سنة سنتين حياة، بيكرهوا بعض، بيحاول كل واحد أن يتخلص من التاني، بتبقى الحياة جحيم. ازاي ده؟ ازاي يزوجه بنت وبعد ما تموت السماء الوحي الأمر الإلهي هو اللي ينزل يأمر النبي بأن يزوج النبي عثمان لأختها أم كلثوم؟ ازاي؟ لأن هذا الرجل كان صاحب أخلاق تمكنه من إسعاد أي امرأة تعيش معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أقول تاني، يعني المقياس اللي أقدر أقيس بيه نفسي وأقيسك بيه مش سمعتك اللي في وسط الناس، ولكن بما تقوله عنك زوجك المؤمنة. وبحط قيد المؤمنة عشان ما يبقاش أي كلام يتقال يبقى هو ده الحج عليك، لا، المؤمنة التي تخاف الله سبحانه وتعالى. أعظم شهادة تسمعها في حق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له أمنا خديجة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق يا رسول الله. زوجته بتشهد له، شهادة الزوجة المؤمنة هي أحق وأصدق ما توصف به. فيترى احنا النهاردة لو سألنا الزوجات المؤمنات عن أزواجهن، يا ترى ماذا سيكون الجواب لما نقول لها ايه رأيك في الأخ فلان أو في الشيخ فلان؟ هتبصلك من فوق لتحت وتقولك إن الله حليم ستير، خليني ساكتة، قلة الكلام أحسن. ازاي ده؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وصلى الله عليه وسلم. أنا مش عايز أقول، لأن يفقدها مفاتيحك، أكلك إزاي، شربك إزاي، نومك إزاي، عبادتك إزاي، لبسك إزاي، خلوتك إزاي، هي اللي عجناك وخبزاك وفهماك وعرف دواخلك، هي اللي مطلع على سرك، هي تقدر تقيمك. ولذلك أمنا عائشة كانت هي أكثر النساء رواية لحال النبي في البيت، يعني أي حديث هتلاقيه بيتكلم عن حياة النبي في البيت والحياة الاجتماعية هتلاقي اللي بتروي تقريبا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذن البيوت يا إخواني، عشان برضو نفهم إحنا كشباب مسلم، البيوت ما هيش عبارة عن علاقة جنسية، الزواج والبيوت مش فراش، مش واحدة حلوة مع واحد روش، دي حياة. لازم تكون قائمة على مراد الله ورسوله، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمادها الأخلاق الطيبة داخل البيت. اوعى تضيع عمرك أبدا في حياة مبنية على غير أخلاق، فإن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يمدح البيت ما مدحه إلا بالمودة والرحمة والسكن. أنت كده ولا وضعك إيه؟ يعني لو نسأل نسايبك عليك هيقولوا عليك إيه؟ يعني لو زوجتك جرى لها حاجة حماك هيجي يقولك أنا جوزك أختها التانية؟ ولا هيقول الحمد لله شيل ده من ده يرتاح ده عندك كويس جات من عند ربنا؟ الكلام ده مهم جدا في حياتنا يا إخوة، لأن لما نوصل لمرحلة إن احنا نلاقي فيها نسبة الطلاق في بلدنا هنا في مصر 48%، يعني من كل 100 بيت مسلم فيك يا مصر 48 بيت خربان، ها، برعاية الإعلام والبرامج الهبطة التافهة التي تقوي النساء على الرجال وتعطي كتالوج فاسد لإفساد البيوت. لما نلاقي 48% خراب يبقى احنا بننتهي بنموت. وينبغي أن نقف وقف مع عثمان ونعرف أنه كان رجل صاحب أخلاق، رجل يسعد أي امرأة يعيش معها، رجل بمعنى الكلمة قامت حياته على التقى وعلى الهدى وعلى العفاف وعلى الغنى، ولذلك كانت حياته في الدنيا أشبه بحياة أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يا إخوة ملكمش بركة لبيوتكم، يا إخوة مالكمش بركة ألا نسائكم، يا إخوة الحياة الحقيقية بين جدران البيوت مش على المقاهي ولا في الشوارع، يا إخوة إصلاح البيوت هي بداية إصلاح المجتمعات، إن فسدت فسد كل شيء وإن صلحت صلح كل شيء. ولذلك ينبغي علينا أن نعود من قريب وأن نتمثل سيرة عثمان في اختيار الله تبارك وتعالى له ليكون نموذجا للزوج الصالح لبنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، جميل أن يكون الإنسان أسوة وقدوة لأهل بيته محافظا عليها، وكذلك جميل جدا أن تكون قدوة لغيرك من الناس مزيلا لكل شكوى ولكل ضرر ولكل محنة يمر بها المسلمون. دائما دائما نقف على أخطار تحيط بنا إحنا كمسلمين، وفكرة إن أنت تعيش في الدنيا دي وأنت تعتقد الخير في أعدائك هي فكرة السذج الأغبياء، بالضبط زي واحد نايم وفي ناس كتير ماسكة سكاكين عايزة تذبحه وهو نايم ومسلم رقبته وبيقول لا لا هم برضو مش هون عليهم مش هيقدروا. هذا معتقد السذج من الناس، السذج من الناس هم الذين يعتقدون ذلك. وأنت كمسلم مطالب بأن تكون رجل موقف، بس مش بالهنبكة ولكن بالعقل والحركة الواعية الإيجابية المثمرة المفيدة. الأمة كلها بتتحرك لكن بتتحرك بتهور، بهمجية، بعدم رؤية، أهداف مش واضحة، معالم الحركة مش واضحة، ولذلك النتائج شباب روحوا فطيس، بمئات الألوف راحوا في طيس ولم يتغير من الواقع شيء. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عضوا عاملا ناجحا في الأمة، أكرم الله عز وجل به أو بفضله وسببه هذا الدين. نأخذ مثال صغير، نأخذ مثال نعرف إزاي بني آدم ده الشخص ده غير الله تبارك وتعالى به واقع هذه الدنيا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان بها أزمة مياه، وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مخرج لهذه الأزمة، أخرج إزاي؟ إن إحنا نمتلك، نتفقدنا، محدش يتحكم فيها. هو كان مين اللي متحكم فيها؟ بئر روما، رجل يهودي. الزمان يستدير ويعيد نفسه، فذهب النبي إليه وقال بعنا هذه العين. قال لا أستطيع وهي رأس مالي. في رواية أخرى أن هذه العين كانت لرجل آخر ليس يهودي. قال بعني هذه العين. قال لا، فإنها رأس مالي. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على أصحابه وقال من يشتري لنا بئر روما وله بها عين في الجنة. طب هو ده بأعد هنا الأعد دي ليه؟ لأنه ذهب لرجل من المسلمين في الرواية الثانية فقال هل لك في عين في الجنة تشتري بئر روما فتجعلها للمسلمين؟ فقال لا يا رسول الله. الرسول بيقول له اديك عين في الجنة واشتري دي واجعلها للمسلمين؟ قال لا. سيدنا عثمان بلغه هذا الخبر فذهب فاشتراها ثم أهداها. دي الرواية الثانية. الرواية دي أن عثمان جلس هذا المجلس وعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض، قال من يشتري بئر روما وله بها عين في الجنة؟ فقال عثمان أنا يا رسول الله. فذهب فاشتراها ب35 دينارا، 1000 دينار. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألي عين في الجنة يا رسول الله؟ قال نعم يا عثمان. قال فإني جعلتها لله ورسوله. وكم معاه؟ كم يمها جدعان؟ ما كانش معاه كتير، ربما هذا ماله كله، لكنه أخذ بدلا منه عينا في جنة الله تبارك وتعالى. الله، يعني ممكن الناس تقدر ان هي تزيل أسباب الشكوى عن الناس؟ أي ممكن. وقلت لك قبل كده هنا على هذا المنبر أن الذين يتأكلون من الأزمات أقوام لا خلاق له، ليقعد يستنى أزمة أو مشكلة عشان يعمل منها مسرحية إعلامية، هؤلاء لا خلاق له. اللي يقعد يستنى أزمة في السلع التموينية علشان يجيب ويخزن ويقطع ويبيع ويملى كرشه، هذا قوم أقوام لا خلاق لهم. اللي يقعد ينتظر أزمات سياسية في بلاد المسلمين حتى يفوز منها ويأخذ منها الفتات يمنة أو يسرة، أقوام لا خلاق لهم. دول إحنا بنسميهم الناس اللي بيصطادوا في المية الإيه؟ المية العكرة النجسة، والعياذ بالله. إنما المسلم الحق هو الذي يرفع الضر عن أمته بما يستطيع من إمكانيات، ولو كانت كل ما يملك. لما عمت المجاعة بلاد المسلمين وكان عثمان تاجر، وجاء التجار إلى عثمان يساومونه على قافلته القادمة من بلاد الشام، فقال كم تربحونني؟ قالوا نربحك بالدرهم درهمين. قال قد زادني 3، قد زادني 4، قد زادني 5، قد زادني. فقال التجار ومن زادك يا عثمان وليس في المدينة تجار غيرنا؟ قال الله أعطاني بكل درهم 10 حسنات، وأنا أشهدكم وأشهد الحاضرين

فبالتالي أردنا أن نظهر اليوم مظهرا اجتماعيا لعثمان رضي الله تعالى عنه متمثلا في بيته وعلاقته بالمجتمع من بره. طب بيته ده كان جواه ايه؟ ما نعرفش. لما جيت ابحث علشان اقول مواقف بقى مواقف متعلقة بعلاقة عثمان برقية وعلاقة عثمان بأم كلثوم انا ما لقيتش. لو حد عنده مواقف ثابتة طلعها مثلا او وقف عليها يقول لي عليها. هذا إن دل فإنما يدل أيضا على رجولة عثمان. حلو الكلام. احنا شغالين برضو يعني متهيلك احنا شغالين برضو ما عنديش أي مشكلة. طيب فعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رجلا بمعنى الكلمة، والرجولة في البيت مع الزوجة تكمن في أن يكون بيتك هذا سر لا يعلمه إلا الله. لما تيجي تشوف الصالحين ما تعرفش حاجة عنهم أبدا، بيأكل إيه، بيشرب إيه، بيلبس إيه، مشاكله مع مراته إيه، ما يستطيع أحد من الناس أبدا بحال من الأحوال خالص أن يقف على هذه التفاصيل. ليه؟ لأنه راجل، ولأن الست اللي معاه ست مؤمنة. يعني أحد الإخوة بيحكي بيقول إنه هو كان في فترة من الفترات يعني تعرض لأزمة اقتصادية رهيبة، وده وارد. الله ينور عم وليه، ده وارد إن مثلا واحد يبقى في عمل معين أو في درجة اقتصادية معينة كده وفجأة الدنيا تتدهور بيه. ده مش عجب ولا هو بدعا من الحياة، عادي جدا. بعد يطلع ينزل من فوق لتحت، لما بينزل من فوق لتحت اللي حواليه بقى كلهم بيبانوا، يبان تصرفاتهم، كلامهم، إشاراتهم، عبارتهم، نظرتهم ليه. بعد ما كانت نظرة احترام وتوقير وتبجيل بقت اسكت بقى ريحنا من كلامك بقى شوية، يقعد بقى في جنب كده، روح شوف لك شغلة. الألبانية بتبقى عند الناس اللي ما عندهمش أصل ولا عندهم دين ولا تربية. لكن في ناس سبحان الله العظيم عندهم شيء من القيم والمبادئ، مهما تغيرت الأحوال النفوس لا تتغير. ودي هتلاقيها موجودة مع أصحابك، في واحد يصاحبك علشان في مصلحة بينك وبينه، راحت المصلحة راحت الصحبية، ممكن يقابلك بعد فترة لك شفتك فين قبل كده، يا عم انا اللي كنت بتجيلي وبتقعد معايا وبنخرج مع بعض، مش فاكر، الدنيا تلاهي، الدنيا مشاغل، معلش سامحني، ويخلع منك وكأنك لم تره من قبل. الاخ ده بيحكي بقى، اخ من الصالحين، بقول لي ظللت يا شيخ اكتر من سنة وشوية مش لاقي شغل اجيب منها 10 جنيه. تلو زوجتك عملت معاك ايه؟ قال لي ولا حاجة، صابرة محتسبة. قلت له ولا تأففت ولا قالت لك أم ولا حاجة أبدا. قال لي ده أنا هقول لك الأغرب يا شيخ. قلت له تفضل. قال لي كان نسيبه من علية القوم وأثرياء الناس، فلما كانوا يجوا يعزمونه ما كنتش أنا أرضى أروح، أقول مشغول، لأن عشان أروح لازم أجيب معايا إيه، هدي أنا هدية وأنا ما فيش، فبقول لزوجتي روح انت واعتذري له. هو يقعد في البيت مش لاقي شغل ولا اكل ولا فلوس ولا اي شيء ابدا، والبنت تروح تقعد مع مين؟ مع امها. بس بتقعد مع امها بايه؟ بايمانها، بتربيتها، باصلها. تقعد تتكلم، يا بنت انتوا كويسين الحمد لله، مستورين الحمد لله، مرتاحين الحمد لله، طب قومي نتغدى، والله يا ماما انا قادره، والله الاكل لغايه نهار، ده انا جاي اشوفك بس. طب يا بنت كل الفراخ، والله ماليه التلاجة. طب يا بنت حلويات، صدقيني تقعد تاكل حته من هنا وحته من هنا وتطعم الاطفال اللي حواليها، تمام. فاذا ما انتهت الزياره قالت الام لابنتها طيب خدي اي حاجه وانت ايه وانت ماشيه، يوم التلاجة مليانه، لا والله لا انت اخده، وتشيلها الطعام، تظل بطنها خاويه وهي عند أهلها ولا تأكل إلا إذا رجعت إلى زوجها. أنا عايزك يعني عايزك بس أنت حاسس باللي أنا بقوله؟ أنتوا حاسين يا جدعان؟ أنتوا حاسين بالكلام ده؟ ده على فكرة التعجب التعجب ده أنا حاسه، لكن أنا أقدر أقول لك إن الخير موجود وبكثرة، ولأنه خير متربي محدش يعرف عنه حاجة، مش واضح في الناس لأنه متربي تمام، لكن الواضح إيه؟ النماذج السيئة عن طريق الشكاوى والكلام والإعلام، واللي احنا بنشوف مسلسلات وأفلام ومسرحيات تحس إن الدنيا ظلمة، لكن الدنيا والله العظيم فيها خير. الراجل الحقيقي والمرأة الحقيقية هي التي تكون هذه حالها، بيتها ده محدش يعرف عنه حاجة، سر وغطى. ولذلك تيجي العثمان يمين تيجي شمال تعرفش إيه اللي كان بينه وبين رقية، علشان ربنا سبحانه وتعالى يصطفيله أم كلثوم بنت النبي الأخرى. وإزاي ربنا سبحانه وتعالى راضي كل هذا الرضا عن عثمان كزوج؟ انت ربنا راضي عنك كزوج؟ بمناسبة ان احنا النور قاطع بقى، يعني محدش سمع اي حاجة فوق ولا تحت، هل انت ربنا راضي عنك كزوج؟ يعني انت لو ربنا سبحانه وتعالى اوقفك بين يديه وحاسبك على حق بيتك عليك، اتكون من الفائزين وتبقى كده فعلا من خير الناس؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولا تلاقي نفسك كده كفتك ميلة وشقك مايل، وفي ناس كتير أو بتطلبك بحقها. الحديث اللي أنا قلته على المنبر ده: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، من أشد الأحاديث ترهيبا في هذا الباب، لأن الموضوع أبدا ربنا مش هيعديه، والله العظيم ربنا ما هيعديه، أقسم لكم بالله ربنا ما هيعديه، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما عداش حق قطة، ما عداش حق قطة حبستها امرأة فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فهي معها في جهنم تخمش وجهها وصدرها. الحياة اللي الناس عايشاها دي انتوا بتعزوا بعض، احنا في بيوتنا المفروض نرتاح يا أخوانا، سكن مودة ورحمة هناء، احنا بنعذب بعض، زوج بيعذب زوجة، اولاد بيعذبوا اب وام، اب وام بيعذبوا اولاد، عيلة بتحارف بعضها اصهار وانساب في المحاكم. اتقوا الله في انفسكم، احنا لو ما ارتحناش في بيوتنا نرتاح فين؟ لو انا ما ارتحتش في بيتي مع زوجتي وولادي ارتاح فين؟ مع مين؟ وقد جعل الله عز وجل للمؤمن البيت جزء ونعيم معجل من نعيم الجنة له في الدنيا، فأنت ما تضيعش الحتة دي منك. فمن صفات عثمان ورجولة عثمان أنه ما كان يفشي سر بيته أبدا بحال من الأحوال، يعني مثلا ما تنتهزش فرصة أن حماتك بتحبك وبتسألك أمال هي عاملة معك إيه، تقوم مفتوح تعبها تقول لها ده بتقول لي وبتعمل لي وضربتني وما كوتليش الهدوم، أوعى تقول كده اوعى، امال تقول لها ايه؟ ونعمة التربية والاخلاق، وتبص لها بس كده هتشيلها لك فوق دماغها لو استعقلة. والعكس بالعكس، لما ام الزوج تسأل ما ينبغيش ان الحموات والاصهار يبقوا طرف مشتركين معكم في الحياة، والكلام ده للشباب، لو عايز بيتك ينجح بيتك ده يبقى عبارة عن انت وزوجتك واولادك، والباقي كله يبقى ضيف شرف. اتوحدوا الله، عايز بيتك ينجح انت وزوجتك، ما تقول يا ابني، واولادك هم دول اعضاء الشركة المساهمة جوه الجدران دي، الباقي كله عبارة عن ايه؟ ضيوف شرف، اهلا وسهلا شرفتونا، واللي جوه ده بقى احنا نديره مع بعض بايه؟ بالاصول وبالعرف الطيب وبالدين وبالاخلاق السامحه وبالصبر على المصائب وبالتناصح والتآخي، بيتك يكمل معاك ويبقى زي الفل. لكن هتعملها مشاع؟ مشاع بتحكي لأصحابك وبتحكي لنسايبك وبتحكي لجيرانك، وساعة ما تقعد فاضي تكتب لنا بوست على الفيسبوك أسأل الله أن يغلقه علينا قولوا أمين، وأن يريحنا منه قولوا أمين. مش إشكال نشتغل إحنا يوتيوب، فيش مشكلة وبهدلنا يا عم والله أخي بلاك، يبقى على قد اليوتيوب نعرض المادة بتاعتنا والناس تتفرج عن أحمد عيسى بس. لكن مشكلة كبيرة أن على طول يروح منزل، وهم برضو يعني قليلين، ما هم برضو يردوا، يروح منزل سكرينات ومحادثات بينه وبين مراته وبينه وبين نسايبه وبينه وبين إخواتها وبينه وبين إخلانها وبين... يا عم في إيه يا عم؟ أنت بتنشر غسلك الوسخ ليه؟ عفوا يعني، ما دول أهل بيتك وملكش بركة لهم حتى ولو كان بينكم ما بين المطرقة والسندال. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى لنا ولا تنسوا الفضل بينكم؟ ما ضحكناش، ما لعبناش، ما كلناش، ما شربناش، ما خلفناش، ما ربناش، ما تفسحناش، ما فيش حاجة أبدا يذكرها المسلم للمسلم تحمله على الصبر عليه وتحمله على أن يكون مطواعا له في الخير. مش ممكن أبدا، مش ممكن. وذلك يميز عثمان الحتة دي يا جماعة كمان، يعني أنا مش عارف أوصل. هو قال لها إيه؟ قالت له إيه المواقف اللي حصلت بينهم؟ مفيش أكتر من إنه ذو النورين. ليه؟ تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فلما ماتت بعد بدر تزوج بأم كلثوم بوحي من السماء بس. فيش أي تفاصيل عن كده. تعرف تخلي بيتك زي عثمان؟ لو قدرت أقسم لك بالله، أقسم لك بالله إن شاء الله تكون من الفائزين في الدنيا والآخرة بعد عفو الله وكرمه. لأن احنا محتاجين نبقى كده جوه بيوتنا. ما تفرحش قوي ان انت في ظهرك ناس وهم في ظهرها وفي ظهرها ناس، لا، افرح ان انت عايش كويس. احنا بنحاربش، احنا في غنى عن اي معركة، سواء كانت في البيوت او في الشوارع او في المساجد او حتى على الساحات الدولية. احنا في غنى، احنا احق بعمرنا وحياتنا، احنا احق بالوضع اللي احنا فيه ان احنا نعيشه فايقين نعبد ربنا سبحانه وتعالى به. رقم اتنين واللي اكدنا عليه ونوسع فيه سنة صغيرة، مسألة ايه؟ اجتهاد عثمان اجتماعيا. اجتهاد عثمان ايه؟ اجتماعيا. يعني اجتماعيا علاقته بالناس، علاقته بالناس. وهجيبها لك بسرعة كده، رص كده ورا بعضه كده. مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه. الحديث ده معنى ايه؟ من لا يأمن جاره بوائقه، اي لا يأمن الجار شرور جاره. تبقى انت نايم كده عمال تقفل في شبابيكك وعمال توطف صوتك عشان جارك ما يسمعش اللي انت بتقول لمراتك، وانت قافل شيش وازاز وموطي حسك، وتلاقي سرك عند كل الناس. طب نروح فين؟ طب نروح فين؟ انك تبقى انت قاعد في بيتك والشرور جاي عليك من كل حته، سب وشتم واهانه، ويلقى عليك القمامه. الجار اللي بالمنظر ده ما وصل الى الايمان بعد، ولن يصل الى الايمان الا اذا اصلح ما بينه وبين جيرانه. علاقه تانية من علاقات الاجتماع بين الجيران، بين الجيران، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك إن أتيت لأهل بيتك بطعام أن تخفيه. أتوحد الله؟ يعني لما تجيب الطعام والشراب مش مدعاة للفخر، أن تخفيه، فإن كنت ولا بد فاعل فأهدي لجيرانك منه. لو انت بقى هتمشيها بقى منظرة، يبقى لازم ان انت تعطي المين لجيرانك الفقراء من هذا الطعام اللي انت ايه اللي انت جايب. قول له انا لا اكل عشان ادي لجيراني، ده جيراني يطلع ميت بيت مخبيه. ولا يخرجن طفلك ليغيظ طفله، لا بلبس ولا بلعبة ولا فاكهة ولا بموبايل ولا بعجلة ولا بتاب. ايوه كده، خليك معايا، صح صح تمام، ولا باي حاجه ابدا. طب لو هم هيشوفوه اشركهم، تعالوا احنا مثلا اسم حضرتك ايه؟ ياسين. ياسين حبيبي ياسين، تمام. الراجل ده هو عنده تاب، تعال قوم كده. هو ماسك التاب وقاعد قاعد جنب ولد زي حالتي كده صقنون زيي امسك كده ها اهو وانا معيش بابايا ما معوش يجيب لي تاب فانا عمال اقول له ايه ده ياسين وياسين يقول لا مالكش دعوه فيه ده كويس صح كده ولا انت ممكن تقول له طب تعالى نلعب مع بعضينا يلا ها تعالى نتشارك في اللعبه دي مع بعض سيب بقى الموبايل ما احناش في رمسيس هنا اقعد ابوك فين تمام يبقى نتشارك مع بعض في اللعبه ما بقولكش ما تطلعش لكن هتطلع يبقى نتشارك وهكذا جاء الاسلام ليجعل ما بين المسلمين خير وبركه طب ايه كمان قال لك ان انت حتى لو هتطبخ ما تقعدش توجع قلبه بالريحه اللي طالعه من عندك الشفاط رضي الله تعالى عنه وارضاه الشاهد من الكلام لو الكلام ده هيطول بين الكلام في هذه الامور لكن الشاهد ان انت تحاول قدر المستطاع ان تكون عضوا عاملا مجتهدا في مجتمعك تشارك الناس بالخير الذي عندك تجعل حياتك مع جيرانك حياة ألف ومودة ورحمة مش بنقولك ان انت تسع الناس بأموالك انت ما تقدرش تسع الناس بمالك إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ما تقدرش ولكن تستطيعوا أن تسعوا الناس بحسن أخلاقكم الأزمة اللي عند غيرك تقدر ترفعها عنه ارفعها إيه؟ ارفعها عنه وأختم بهذه النصيحة لمن أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا اعلم أن النفقة تزيد من المال يعني لما تزنق معاك ما تقفلش لما تزنق معاك إيه؟ ما تقفلش أمال أعمل إيه توسع أكتر يوم ربنا يوسع عليك أكتر يعني لو أنا بطلع 10 جنيه واتقفلت علي ما خلومش 5 أنا خلوم 11 يوم ربنا سبحانه وتعالى يفتح لي ليه لأن النفقات اللي أنفقها عثمان بن عفان في حياته زي ما حكيت لك كده عن بئر روما وعن هذه القافلة تصدق بها وعن جيش العسرة وعن حاجات كتير جدا المقام يعني لا يتسع لها هتلاقي ان برضه عثمان لما مات مات غني برضه ماتش فقير برضه رغم الانفاق ده كله ولم يعلم عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج زكاة ماله على رأس الحول مش معروف عنهم دي خالص لما تيجي تقرأ في ترجمة اي واحد من الصحابة في سير اعلام النبلاء مثلا او في اي كتاب اخر يعني ما تلاقيش وكان يخرج زكاة ماله بانتظام ما كانش كان موجود ليه؟ لأن الفلوس ما كانش بتقعد معهم إلى أن تبلغ نصاب ويحول عليها الحول وبعدين نبدأ نطلع ربع العشر ونطلع مش عارف لمين لا ما كانش الكلام ده عندهم كانت الفلوس تيجي في حجرهم تاني يوم ها لله ورسوله ويخلف الله تبارك وتعالى عليهم بإيمانهم بالله رب العالمين وباليقين الذي عندهم أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بسيرة عثمان وأن يرزقنا وإياكم منها العمل الصالح وأن يتقبل منا ومنكم جزاكم الله خيرا شكر الله لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.